لحظة وين هذا؟ احنا وقفنا عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعد أن قال المصنف رحمه الله تعالى وما أتى بالشرع وما أتى قوله وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، لما تكلم عن العرف و خلي هنا عنك يسجل هنا أي خلاص لما تكلم عن العرف وأن الأمر الذي لم يحدده الشارع بزمان ولا مكان ولا عدد ولا صفة فإنه يرجع به إلى العرف، أعطانا هنا أيضا مثال، قال من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق، يعني من مما يؤخذ ويجري به العرف صيغات العقود، صيغات العقود البيع والشراء والإجارة، وقوله مطلقة يعني العقود مطلقة ليشمل حتى عقد النكاح، لأن المذهب يقيدون عقد النكاح لا بد أن يقول بلفظ زوجت أو أنكحت، واضح ولا لا؟ والصحيح أنه يشمل كل لفظ يدل على النكاح، فلو قال وهبتك بنتي وهو يقصد زوجتك فقال الآخر قبلت وهم يريدون النكاح يصح العقد، ولهذا يقول الشيخ من ذاك صيغات العقود مطلقة، يعني كل العقود حكمها واحد وهي أنها يجرى بألفاظها على العرف، ونحوها يعني نحو هذه العقود، نحو العقود في قول من قد حقق يعني من أصاب الحق، ومن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي يقول العقود العبرة بألفاظها ما جرى به العرف مطلقة حتى النكاح، وهو الذي قد حقق رحمه الله تعالى. نعم، من ذاك صيغات لغة جمع صيغة، الصيغات في اللغة جمع صيغة، من قوله صاغ شعرا أو كلاما، صاغ شعرا أو كلاما أي وضعه، أي وضعه. أما الصيغة اصطلاحا، الصيغة اصطلاحا هي ما دل على انعقاد العقد، ما دل على انعقاد العقد من قول أو فعل، هي كل ما دل على انعقاد العقد من قول أو فعل، هذا هو، هذه الصيغة. نعم، وصيغات مبتدا ومؤخر، ومن ذاك خبر مقدم، العقود جمع عقد ويراد به عقود المعاملات كالبيع والإجارات والرهن والوقف والعارية والوديعات وغير ذلك، وقوله مطلقة يعني لا يمتد شيء من العقود ويرجع إلى العرف في كل عقد، ومن ذلك على القول الراجح عقد النكاح، على القول الراجح، لأن المذهب يرى أنه لا بد من لفظ زوجت وأنكحت، والصحيح أنه أي لفظ دل على النكاح ينعقد به النكاح. نعم، فإن عقد النكاح ينعقد في أي لفظ دل عليه، أما على المذهب فإنه لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، أنكحتك أو زوجتك، أو بلفظ عقدتك وتعبت وإخوتي صداقتي إذا تزوج أمل، وتعلمون أن هذا هو اللفظ الذي ورد به القرآن والسنة، قال تعالى ويذرون أزواجا هذا تزويج، والنكاح في قوله تعالى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء، ولكن القول الراجح أنه داخل في العموم أي أنه ينعقد بما دل عليه، ودليل هذا أولا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج بغير لفظ التزويج، فقد جاء في بعض الروايات البخاري في الذي زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة الواهبة نفسها أنه قال من دفتها بما معك من الضمان، وجاء أيضا في تزوجه صفية أنه قال لا أعطتك وجعلت إخفاق صداقك، فدل هذا على أن النكاح ينعقد بما دل عليه، مثاله إذا قال رجل جوزتك بنتي قال قبلت ودخل عليها فالمذهب أن النكاح غير صحيح، وإذا جمع فهو الجماع شبهة ويحتمل المفرقة بينهما، يعقد من جديد، لكن على القول الراجح يصح العقد لأن دم وسكة عند العامة مثل دم وسكة ولا إشكال. لو قال من لقوك بنتي على المذهب لا يصح، وعلى القول الراجح يصح. ولو قال أعطيتك بنتي فعلى المذهب لا يصح، وعلى القول الراجح في تفصيل. فإن كان عند الخطبة فليس عقدا عند كل الناس، وإن كان عند العقد وكان من المعروف عندهم أن قول ولي المرأة أعطيتك بنتي فيقول المتقدم قبل أن هذا عقد فهو عقد. وقوله ونحوها أي نحو صيغة صيغة العقود. وبعضهم الآن يقول أعطيتك بنتي لا يقصد النكاح، يقصد الوعد. نقول يكون وعد ولا يكون نكاحا، لأن العبرة بالألفاظ المعاني، عبرة بالألفاظ المعاني. نعم. لأن المذهب إذا خالعها بلفظ الطلاق يكون طلاق فينقص منه عدد المذهب، وعلى الصحيح أن الطلاق إذا كان على عوض فإنه خلع فيكون فسخا، يكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق. نعم. وإني أوصي طالب العلم بالحرص على كتبه وكتبه للمزيد رحمه الله، فإن فيهما خيرا كثيرا يعطيان الإنسان ملكة قوية للتضييع بين الأقوال. مثلا لو حدث سلب ما أطلقه الشرع فهل يعتبر محددا بعرفنا؟ محددا. نعم. وقد سبق لنا بالأمس تقسيم الأعراف، ذكر العلماء العرف اللفظي والعرف الفعلي والعرف الخاص والعرف العام. نعم. لأن في كل زمان ما كان عرفا فيه، وهذا ما مر معنا بالأمس هالعرف الخاص يكون لأهل بلد دون غيرهم، ولهذا في ألفاظ لها حكم ويجري فيها العرف في بلد دون بلد آخر. نعم. هذا البيت في قاعدة، هذا البيت قاعدة تسمى الشرط العرفي كالشرط اللفظي، الشرط العرفي كالشرط اللفظي كالشرط اللفظي. يعني إذا كان الناس مثلا يتبايعون في طريقة معينة تعارفوا عليها، واضح ولا لا؟ ثم شخص عقد عقدا ولم يتكلم به بشيء، ما ذكر شيء، ها، فإنه يجري على ما كان يجري عليه عقودهم في نفس العرف، لأن هذا معروف. ولهذا يقول العرف الشرط العرفي كالشرط اللفظي. وش الشرط اللفظي؟ أن تقول مثلا أشترط كذا وكذا، يلزم ولا ما يلزم؟ يلزم. طيب تعارف الناس على شيء، تعرف الناس على شيء معين، يلزم ولا ما يلزم؟ يلزم، كما لو اشترطته لفظا، كما لو اشترطته لفظا. ولهذا قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرد. طيب وش معنى البيت؟ البيت فيه تقديم وتأخير، المعنى واجعل كل عرف مضطرد كاللفظ، هذا معناه، اجعل كل عرف مضطرد كاللفظ، يعني العرف المضطرد اجعله كالشرط اللفظي كاشتراطك باللفظ. ولهذا قال واجعل كلفظ كل عرف مضطرد، بشرط أن يكون العرف مضطرد، الذي ليس بمضطرد لا يأخذ حكم الشرط. فشرطنا العرفي كاللفظي يرد، الشرط العرفي ما تعرف الناس عليه ها يعمل به كما يعمل بالشرط في اللفظ، كما يعمل به في الشرط اللفظ. نعم. يعني استأجر بيتا للسكن ولا كتب فيه، ما كتب أشترط أنك ما تدخل بيتي حيوانات، ما تجعل بيتي ورشة، ما تجعل بيتي مخبز، ما اشترط هذا، لكن بعد ما سكن البيت ها جعل فيه جزء خباز أو جزء خياطة ملابس، ها يقبل منه ولا ما يقبل؟ ما يقبل ويمنع منه. لماذا يمنع منه؟ لأن العرف جرى أن البيت للسكن ليس للخباز ولا الورشة ولا غيره، لأن هذا عرف مضطرد، فهو كما لو اشترط في العقد، كما لو قال لا تدخله مخبز ولا ورشة ولا خياطة إلى آخره. ها واضح ولا لا؟ نعم. مثال استأجر رجل، نعم نعم، أي في المنفعة، اشترط مثلا استأجر محل لبقالة، محل لبقالة، واضح لا؟ ما يضع فيه شيء غير البقالة، حتى لو ما اشترط، حتى لو الشخص ذاك ما اشترط عليه، لأن اللفظ عرف الناس جرى أن هذا للبقالة، وهكذا. نعم. مثال استأجر رجل بيتا للسكن، فإذا به يمكن فيه الحمير والبغال والإبل، وقال أنا استأجرت البيت وملكت منابعه، فلي أن أنتفع به بأي وجه من الهجوم، نقول له ليس لك ذلك ولا يجوز، يعني مثل الآن بعض المحلات، يعني مثل القصيم أو غيره، محلات الخضار والتمور، يعني يضعون الخضار والتمور بالليل، يضعونه بالليل يكتب عليها اسمه يتركها، يأتي الدلال في الصباح يحرج عليها ويبيعها، صاحبها ما أتى، ما قال كم تحرج كم تأخذ على بيعها، صح ولا لا؟ لكن جرى العرف، إذن العرف كما لو كتبه لفظا يأخذ أجرته، حتى لو لم يكتب أن السعي كذا أو الدلالة كما يقال كذا. نعم. إنسان دفع ثوبه إلى غسال، فلما جاء في آخر النهار ذهب إلى الغسال وأعطاه ثوبه نظيفا، فأخذه ثم انصرف ولم يعطيه أجرة، فقال الغسال أين أجرة؟ قال ما اشترطت عليه. ما اشترطت عليه؟ ما اشترطت أنت الليلة يا أبو أحمد، ما كأنك مستعجل لأن ما بقى إلا يومين. نعم. ما اشترطت عليه؟ نقول لابد أن يعطيه أجرة، لأن هذا عرف مضطرب، وهذا الرجل قد أعد نفسه لهذا العمل. رجل يمشي بسيارته في الطريق، فأشار إليه رجل فوقف له وركب معه من المدينة التي يريد. فلما وصل قال السائق: أعطني أجرة. قال الراكب: ما شرطت عليه؟ فهل تلزمه الأجرة أو لا؟ الجواب: هل تلزمه الأجرة أو لا؟ ها الآن في عرفة، هل تلزم الأجرة؟ لا. إن كانت السيارة سيارة أجرة نقول تلزمه، ما لازم كلام. وإن كانت السيارة ما هي بسيارة أجرة، لا ما يلزمه ذلك. نعم. الجواب: إن كان السائق صاحب سيارات أجرة فيلزمه راكبه بأجرة، لأن هذا هو العرف، وإن كان لم يعد نفسه لذلك فليس له الحق عليه. ولو كان يريد الأجرة لشرط عليه وقال: أذهب بك بكذا. رجل استأجر آقا ليعلمه القرآن، فاتفق على ساعتين في اليوم ولم يعيناه، فجاءه الساعة الثانية ليلا وقال: أعلمك الآن، فإنه لا يقبل منه لأنه لم يجد العرف بذلك، بل إما في النهار أو أول الليل. وهذه أمثلة واضحة جدا، واضحة العرف. استأجره ساعة يدرسه القرآن ولم يقل له في النهار ولا في الليل، فلما صارت الساعة الثانية من الليل أتى قال: أريد أن أدرسك ساعة. يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل. قالت: ما اشترطت عليه، أنت قلت ساعة في أي وقت. نقول: العرف اشترط، العرف اشترط، أنه جرى العرف أن في آخر الليل ما يكون فيه تدريس. نعم. ومثلها الآن اشتراء الأرض، هل يكفي الشراء أو لازم ينقلها في كتابة عدل؟ نقول يرجع للعرف، إن كان العرف بالتفرق بيع حتى لو ما نقلها، وإن كان العرف لابد من نقلها فلا يتم البيع إلا بنقلها. نعم. وشرط عقد كونه من ماله وكل فيه ولاية كالماله. هذا البيت عقده المصنف لبيان أن العقد لا يكون صحيحا إلا إذا كان من المالك، إلا إذا كان من المالك أو مما يقوم مقامه. واضح لا؟ إما من المالك أو من يقوم مقام المالك. المالك معروف، المالك معروف. طيب من الذي يقوم مقامه؟ يقوم مقامه واحد الناظر، ناظر الوقف. اثنين الوصي. ثلاثة الولي. أربعة الوكيل. خمسة الحاكم في مال المدين، الحاكم في مال المدين الذي عليه دين. كم هؤلاء؟ خمسة. لا العقد لا يتم إلا من المالك أو من هؤلاء الخمسة، لأن الإنسان إذا لم يكن مالكا فإنه قد باع ما لا يملك، وإذا لم يكن يقوم مقامه فإنه لم يؤذن له بذلك، لم يؤذن له بذلك التصرف. ولهذا قال الشيخ: وشرط عقد كونه من مالك، أي عقد يشترط أن يكون من مالك. وكل ذي ولاية، يعني كل ذي، إيش معنى ذي؟ صاحب، يعني كل صاحب ولاية كالمالك، أي صاحب ولاية فهو كالمالك. طيب أنا قلت لكم من المالك أو من يقوم مقامه، صح؟ لا لا لا، الأحسن لا نقول هذا، لأن إذا قلنا من يقوم مقامه صار الوكيل والوصي فقط، صح ولا لا؟ لكن نقول أن يكون التصرف من المالك أو من صاحب الولاية، أي صاحب ولاية، فيكون الناظر والوصي والولي والوكيل والحاكم. الحاكم في بيع مال المدين فإنه يتصرف ويبيع بدون إذنه ليقضي دينه. ولهذا قال: وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك. طيب معناه أن العقد إذا صار من أجنبي فإنه لا يصح، العقد إذا صار من أجنبي غير المالك فإنه لا يصح، وإذا كان العقد ممن ليس له الولاية فإنه لا يصح. واضح لا؟ طيب عندنا مسألة أخرى، التصرف الفضولي هل يصح؟ على كلام الناظم لا يصح. أتعرف التصرف الفضولي؟ أن يبيع لشخص بدون إذنه أو يشتري له بدون إذنه ثم بعد ذلك يأذن، بعد ذلك يأذن، هل يصح البيع أو لا يصح؟ المذهب يضيقونه جدا، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يجيز ذلك في كل شيء حتى في النكاح. لو شخص قال شخص زوجتك بنت فلان، زوجتك بنت فلان، فأتى أبوها قال قبلت، يصح النكاح لم يصح؟ يصح. ولهذا يقال إن رجلا طلق زوجته وزوجة جاره وزوجة جاره الثالث، كم واحدة؟ ثنتين، والثالثة زوجته، قال لزوجتي أنت طالق، فأتت زوجة جارة قالت لا يا فلان حرام عليك هذه امرأة طيبة، قال أنت ماها تدافعين عنها أنت طالق، فأتت جارته الأخرى قالت مالك يا أبو فلان، قال أنت طالق، فلما أتى زوج جارته قال أنا طلقتها قال قبلت، قال الثاني له أنا طلقتها قال قبلت، ها فكل منهما طلقت. هذا التصرف الفضولي. المصنف هنا على هذا البيت أنه لا يجيز التصرف الفضولي، واضح ولا لا؟ لكنه رحمه الله يجيزه ويصح التصرف الفضولي. نعم. وشرطه وظاهر كلام الناظم يقول هذا عن نفسه، واضح؟ انتبهوا. نعم، وظاهر كلام الناظم واحد، هذا واحد، واحد ما أذن به الشر. نعم، واحد فأما ما أذن به الشر إذا المقاطعة إذا تم عليها الحمل ولم تعثر على صاحبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن باستنفاقها، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر وجب على الناطق أن يضمنها له، لكن لا يضمنها على ما وجدها بل يضمنها على أن صفة كانت عليها عند الإذن بالإنفاق. اثنين، أما ما دعت الحاجة والضرورة إليه مثل إنسان وجد لقطة وكانت لو بقيت إلى الحبل لفسدت، مثل لقطة البرتقال والتفاح والموز، هذه لقطة ما تستطيع أن تبقيها عندك إلى الحول تفسد، لا بد أن يبيعها فورا. نعم، كالبطيخ والفواكه وما أشبهها، فهنا لا أن يتصرف فيها مع أنها لم تكن في ملكه بعد، لكن هذا بعد إليه ضرورة. ومنها لو كان إنسان في بر وكان معه مال لا يمكن حمله إلى البلد، فرأى الحاضرون أن يبيعوه ويحملوا ثمنه إلى البلد، فهذا تصرف من غير مال ولا موصى إليه، لكنه للضرورة. والأمثلة على هذا كثيرة. هذان مثالان واضحان، الأول ما أذن به الشرع اللقطة إذا تم على الحول، الثاني ما كان يتصرف في مال غيره للضرورة يخشى فساده ثم باعه. بقي عندنا الحال الثالث التي لم يأذن به الشرع مثلا وليس هناك ضرورة، فهل يصح فيه التصرف الفضولي أم لا؟ نعم. ثلاثة، ما لم تدع الضرورة إليه ولم يأذن، ما لم تدعو تدعو نعم لماذا قال غبطة؟ لأنه ليس بمتهم، يعني إنسان الآن يريد أن يبيع سيارته ب50,000 وآتى شخص وسامها ب60,000 وهو غائب غير موجود، وأنت الآن أنت تعلم أنه سيبيعها ب50 فبعتها ب60، ما عندك وكالة ولا إذن منه ولا شيء، فهل يصح البيع هذا إذا أذن لك أو لا؟ نعم. لأن المذهب يضيقونه، يقول وإن باع في ذمته ما لم يسمه له صح بالعقد بالإجازة، هذه عبارة الزاد في هالحالة فقط، وإذا اشترى له في العقد في ذمته ولم يسمه صح بالإجازة، يعني ما سمى الرجل الذي اشتراه له صح بالإجازة، فإن لم يجزه صار له. وغير هذه الحالة لا يصح تصرف على المذهب. القول الثاني نعم، هنا قال وربما، لأن حديث أبي هريرة ليس صريح الدلالة، لأن حديث أبي هريرة كونه مسؤول عن الصدقات قد يكون أذن له إذن عام يعطي الفقراء، فيقول ربما يعني ليس صريح، لكن حديث عروة البارقي هو الذي دلالته صريحة. نعم. طيب لماذا الشيخ ما وضع بيتا آخر على رأيه، مدام قال إنه لا يجوز إلا من مالك أو ذي ولاية، لماذا ما وضع بيتا آخر في جواز تصرف فضولي مع أنه يرى جوازه؟ يحتمل أمرين، إما أنه لم يتمكن من كتابة البيت، وإما أنه لما صار الخلاف قوي وأن الأكثر لا يجيزونه لم يضع بيتا، إنما ذكر الخلاف. نعم. أو أذن به الشرع أو أذن به من هو بدلاله على القول الصحيح. لا يكون في الوضع أو في الشرع فإنه كالمال، أي عقله نافع. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح: فإن اشتبهوا فسلطان ولي من لا ولي له. وقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والأولياء ثلاثة أنواع: الأول من ولايته ثابتة بالشرع لكنها ولاية عامة كالحاكم يعني القاضي، فإن له ولاية عامة أثبتها له الشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح: فإن اشتدوا يعني أولياء المرأة فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا تصرفه صحيح وولايته ثابتة بأصل الشرع. إذن هذا القسم الأول من الأولياء، القسم الأول من ولايته ثابتة بالشرع لكنها ثابتة عامة، الثاني ولايته ثابتة بالشرع أيضا أثبتها الشرع لكنها خاصة تختلف عن ولاية الحاكم. نعم. الثاني من ولايته ثابتة بأصل الشرع لكنها ولاية خاصة كولي القصر وولي اليتيم الذي يجب عليه أن يتصرف بمال اليتيم بما هو الأصلح لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الثالث من ولايته يعني ليس بإذن من الشرع، هي بإذن من المالك، لكن الشرع هو ما يحصل أي شيء نقول جائز إلا قد أذن به الشرع، إما أذن به ابتداء أو الأصل فيه الحل، فالشرع أذن بأن المالك يوكل أو يوصي أو يوقف إلى آخره. نعم. الوكيل من أذن له بالتصرف في حال الحياة. طيب يختلف الوكيل عن الوصي في عبارة واحدة فقط، الوكيل من أذن له التصرف في حال الحياة، الوصي من أذن له التصرف في حال الوفاة أو بعد الوفاة. نعم. الوكيل وهو من أذن له بالتصرف في الحياة كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن جابر رضي الله عنه أن يشتري له وصيته بدينار، فاشترى بالدينار شاتين فباع واحدة بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشات. وهذه أقوى دليل في التصرف الفضولي، لأن عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتري شاة فاشترى شاتين، الآن الشاتان ملك من؟ ملك النبي صلى الله عليه وسلم، هل أذن له في بيعها؟ ما أذن، النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يشتري له شاة لكن ما أذن أن يبيع، فباعها بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم، باعها. ثم أيضا عمل عملا آخر، ما هو؟ اشترى بقيمتها شاة وبقي معه دينار فتصرف مرتين، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أجازه ودعا له، فدل على جواز التصرف الفضولي. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في بيته، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى تراه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تصرف ذاتي بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين الوصي وهو من أذن له بالتصرف بعد الموت. ثلاثة الناظر وهو من أذن له بالتصرف في الأرقام كما فعل عمر رضي الله عنه حين أنفق نصيبه من خيبر بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لديه حفظ زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، ومن بعدها له قريب من أهلها أي من آل عمر. أمثلة: مثال الوكيل أن تقول لشخص: يا فلان وكلتك أن تشتري لي كذا وكذا، فهذا وكيل. مثال الوصي إنسان موصي بدل في ماله في أعمال البر ويجعل تصرفه إلى فلان بفلان، فهذا الذي لا تصرف يسمى وصية لأنه أذن له بالتصرف بعد الموت. وبهذا نعرف تسامح بعض الكتاب الذين يكتبون الوصايا، تجده يقول: أوصى فلان بكذا وكذا ويوكل فلان، وهذا غلط وتسامح، بل نقول الصواب والوصي فلان. إذا قال قائل: هل هناك فرق بين الوكيل والوصي؟ قلنا: نعم، الإنسان إذا وكل فمات الموكل انفسخت الوكالة، كما لو قال لشخص: وكلتك في بيع بيتي، ثم مات الموكل قبل بيع البيت انفسخت الوكالة، لأنها ملك البيت انتقل إلى الورث، وهم قد لا يرضون بهذا الوكيل. لكن الوصي إذا قال: أوصيت إلى فلان بفلان بكذا وكذا، فإنها لا تقتل بالموت، لأنه من المعلوم أن الوصي لا يتصرف إلا بعد الموت. مثال ناظر أن يقول القارئ: إني وقفت هذا الشيء على طلبة العلم، والموضع عليه فلان، وقد اصطلح الفقهاء رحمهم الله على أن يسمى الناظرة وإن كان حكمه حكم الوكيل. فإذا تصرف الناظر مع أنه يتصرف في حياته، وإذا كان وكاله يتصرف في حياته يسمى وكيل، لكن اصطلح الفقهاء أن الوكيل على الوقف يسمى ناظر حتى لو كان صاحب الوقف حيا. نعم. فإذا تصرف الناظر تصرفا مأذونا فيه من قبل المالك أو من قبل الشارع فهو بالمالك، وليعلم أن قولنا إن المتصرف في الوقف يسمى ناظرا ينبغي تفطن له، لأننا نرى كثيرا من إخواننا الذين يكتبون الأوقاف يقول هذا وقف على كذا وكذا والوكيل عليه فلان، لأنهم نظروا إلى اعتبار الوصية في حال الحياة، ما دام أوصاه حي يتصرف قالوا وكالة، فغاب عن أذهانهم أن المتصرف بالوقف يسمى ناظرا. نعم. وهذا وإن كان صحيحا من حيث الجملة، لكن الأولى والأحسن أن يعبر بما أقر به الفقهاء والسلف الصالح فيقول بدلا من قولين والوكيل فلان بن فلان والناظر عليه فلان بن فلان، وكل من رضاه غير معتبر كمضاعف فعلمه ما يعتبر. هذا البيت في قاعدة، وهو أن كل من لا يعتبر رضاه فلا يعتبر علمه، يعني كل من لا يعتبر رضاه فلا يعتبر علمه، وإن شئت فقل من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. واضح لا؟ يعني الشخص الذي نتصرف بدون رضاه لا يشترط أن نعلمه إذا أردنا أن نتصرف. أنتم معي؟ طيب الآن مثال، إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته هل يشترط أن ترضى؟ أجيبه، هل لابد أن ترضى أن يطلقها؟ إذن لا يشترط أن تعلم، يطلقه وهي ما علمت. طيب طلقها، المراجعة هل يشترط أن ترضى أن يراجعها زوجها؟ لا ما يشترط. طيب إذن لا يشترط أن تعلم، يراجعها وهي ما علمت، وهكذا. طيب إنسان اشترى سيارة، اشترى سيارة وجدها معيبة، لابد أن يأخذ الأرش. طيب هل يشترط في أخذ الأرش أن يعلم البائع؟ لا لا يشترط. لماذا؟ لأن لا يشترط رضاه أصلا، الأرش يأخذ من غصب مقابل العيب، يأخذ من غصب. طيب إذا غبنا في المبيع، باع سيارة ب50,000 علي وقيمتها 20,000، كم غبني؟ 30,000، صح ولا لا؟ طيب الآن أنا أريد أن أرد السيارة، أنا مغبون، هل يشترط علمه؟ لا يشترط علمه. لماذا؟ لأنني أردها بدون رضا، وهذه قاعدة انتبهوا، كل من لا يشترط أن يرضى لا يشترط أن يعلم. واضح لا؟ ولهذا قال وكل من رضاه غير معتبر كم فعلمه لا يعتبر، فعلمه لا يعتبر. ما هو المثال؟ قال كمبرئ، كمبرئ. أنت الآن تطلب شخص 10,000 ريال، صح؟ أردت أن تبرئه من الدين، سامح، تقول خلاص أسقط ديني، هل يشترط أن يرضى؟ يقول لك خلاص أنا أذنت أن تسقط دينك؟ لا ما يشترط. إذن لك أن تسقط الدين وتبرئه وهو ما علم. لماذا؟ لأن الذي لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. فقال وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. أقدم هنا المثال ها على الحكم لأجل البيت، مثل ما مر معنا في الحرز. نعم. لأنه إذا كان لا يعتبر رضا لا أدري والله، لأنه إذا كان لا يعتبر رضا سوف يقع مقتضى النطق معه سواء علم أو لا، ما أعلم، ما أعلم والله. نعم. لأنه لو فلا بد من قبولها إذا وهبت إلى شخص، أما الإقرار فهو رفع الوصف في ذمة. وبيان ذلك أن غريمي مدين أن غريمي مدين لي، وهذا الغر واصل في ذمتي، فإذا أبرأته من الدين برئ سواء رضي أم لم يرضى، لأنني أصبت دينه ورفعت الوصف الذي في ذمتي وهو أنه غريم. ونظيره لو كان إنسان يطلبني 100 صاع وسط، فأتيت إليه 100 صاع كل دين، وقال لا أقبل دين، أريد وسطا، نقول يلزم أن يقبل الدين، لأنني أعطيته نصيبه موقوفا بصفة ولم أعطيه عينا حتى أقول لا بد من قبولها، بل إنما أعطيته صفة بالواقع، فيلزمه القبول، وهذا من جهة التعليل ضائع. ومن جهة أخرى نقول إنه لا يمكن أن يرد الطيب بدلا عن الوسط إلا لسفاهته وتصرف السفيه غير مقبول. إذا هبة الأوصاف لا يشترط فيها رضا. وهذا حتى على المذهب، مر مع المذهب أن هبة الأوصاف تقبل لا يشترط رضا. نعم. وإذا لم الأوصاف وهي الإبراء لا يشترط فيها رضا أيضا، هذه قاعدة فذا. وعلى هذا فهل يشترط علم المرة؟ بمعنى أنني لو كنت لجماعات حولي إشهاد أني أبرأت فلانا من الدين الذي علي، ومرت الأيام والأعوام، ثم أتى المطلوب وقال هذا مال، فقال الطالب قد أبرأتك قبل 10 سنين، قال ما علم، هل يصح الإبراء؟ نقول يصح، لأن رضا الإبراء ليس بشرط، سواء علم أم لم يعلم، فإنه سيرتفع الدين عن ذمته. هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة، ومذهب الإمام أحمد أنه لا يبرأ حتى ومذهب الإمام مالك نعم أنه لا يبرأ حتى يقبل حتى يقبل حتى يقبل. إنه لا يبرأ حتى يقبل. نعم. ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه يبرأ إلا إن رد، وهو القول الراجح الذي تطمئن له النفس، لأن المبرأ قد يرد الإبراء بحجة أنه لو قبل أو شك أن يكون المبرئ بكسب الراء يمن عليه بذلك الإبراء بعد ذلك. هذا هو القول الثاني للعلماء أنه لا يبرأ إذا رده، لماذا؟ لأنه قد يقول أنا أخشى أن أكون له منة علي، يعني ممكن الآن يبرئني بالدين، لكن أمشي مع المجالس ويقول والله أنا ما قصرت في فلان، أنا أبرأته، أنا نفعته، هذه منة، أنا لا أريد المنة. فإذا كان كذلك فإنه لا يبرأ من الدين. نعم. وهذا لا شك أنه يؤثر على نفسية المبرأ، هذا هو القول الراجح أنه يؤثر على نفسية المبرأ. نعم. لأن المذهب الأب يجبر البكر، الأب له أن يجبر ابنته البكر، فإذا كان له إجبارها هل يشترط علمها؟ ها؟ لا، لأن على المذهب لا يشترط رضاها، إذا لا يشترط علمها يزوجها بدون تعلم. والقول الثاني أنه لا بد من رضاها. نعم. ونص على يد البيت ونص على الأرض، وكل دعوة لفساد العقد مع انتهاء الشركة إلى كنده. هذا هذا البيت هذا البيت وكل دعوة لفساد العقد, يعني إذا كان عندنا عقد, إذا كان عندنا عقد فادعى أحد فساده وادعى الآخر صحته, انتبهوا, عندنا عقد وهذا ادعى صحته وهذا ادعى فساده, القول مع من؟ مع من ادعى الصحة, لأن الأصل في العقود الصحة والفساد طارئ عليها, الفساد طارئ عليها, فالقول مع من يدعي الصحة. طبعا إذا كان هناك بينة فهذا شيء آخر, حنا الشيخ هنا يتكلم في القاعدة على الأصل, على الأصل في العقود الصحة, فما دام شخص ادعى أن هذا العقد صحيح, شخص آخر ادعى أن هذا العقد فاسد, فالذي ادعى الصحة معه الأصل, معه الأصل, فالقول قوله. ولهذا قال وكل دعوة لفساد العقد. طيب ما هي الدعوة؟ الدعوة هي إضافة الإنسان, الدعوة هي إضافة الإنسان لنفسه حقا على غيره, الدعوة هي إضافة الإنسان لنفسه حقا على غيره, هذه الدعوة, هذه الدعوة. والذي يدعي فساد العقد معناه أنه يقول ها العقد لا يترتب عليه أثره, إذا ادعى فساد العقد فكأنه يقول العقد لا يترتب عليه أثره. طيب ما هو أثره؟ ها انتقال الملك, تصرف المشتري, فكأنه يبطل هذا كله ما دام يدعي الفساد. ثم أي إذن شخص ادعى الصحة وشخص ادعى الفساد, القول قول من؟ قول من يدعي الصحة. ولهذا قال وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي, يعني ما تنفع, لا تنفع, شخص يدعي الفساد وعندنا مدعي الصحة, فمن يدعي الفساد دعواه لا تنفعه ولا تجدي. نعم. وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. بقي عندنا ما هو العقد الصحيح, لأن ذكر أن العقد الفاسد لابد ننظر ما هو العقد الصحيح وما هو العقد الفاسد. العقد الصحيح هو الذي اكتملت شروطه وانتفت موانعه, هذا العقد الصحيح الذي اكتملت شروطه وانتفت موانعه, هذا العقد الصحيح. والعقد الفاسد, العقد الفاسد هو الذي اختل شرط من شروطه, هو الذي اختل شرط من شروطه أو حصل مانع يمنع صحته, العقد الفاسد هو الذي اختل شرط من شروطه, هو الذي اختل شرط من شروطه أو حصل مانع يمنع من صحته, أو حصل مانع يمنع من صحته. والأصل في العقود السلامة, الأصل في العقود السلامة. ما معنى السلامة؟ ما معنى الأصل في العقود السلامة؟ يعني أنها وقعت على وجه الصحة, أن العقود وأنها وقعت على وجه الصحة, وقعت على وجه الصحة. طيب ما هو الدليل؟ الدليل وأحل الله البيع, قوله جل وعلا وأحل الله البيع, فدل على أن العقد الأصل فيه أنه حلال وأنه صحيح. نعم. وكل دعوة, وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي, هذه من القواعد المفيدة أيضا, هو أنه إذا كان فعل العاقلان بصحة العقد فادعى أحدهما أن العقد غير صحيح لكونه لم يعلم به أو لكونه مبدأ في وقت لا يحل فيه البيع كالبيع بعد بداية الجمعة الثانية أو ما أشبه ذلك مما يفسد العقد, والآخر باع صحته فالأصل صحة ودعم الفساد خارجة عن الأصل فلا تقبل, سواء ادعى الفساد لفوات شرط أو لوجود مانع, سواء ادعى لفساد لفوات شرط أو وجود مانع, يعني قال والله العقد حصل بعد النداء الثاني من الجمعة ما نقبل كلامه, قال هو باعني شيء ما يملكه ما نقبل كلامه, لأن الأصل الصحة حتى يكون هناك بينة. نعم. ولهذا قلنا لا تجدي أي لا تنفع, فنقول للذي دعا الفساد هات البينة, فإذا أتى بالبينة عملنا بها, وإذا لم يأت بها فنرجع إلى اليمين على مبتدأ الصحة, لأن مر معنا وسيأتي في النظم أن كل من قلنا القول قوله فهو فهو بيمين. نعم. وقال إن بعض الناس يتحيل على إقبال المينونة بالطلاق الثلاث ويدعي أن العقد الذي وضع به الطلاق لم يكن تام الشروط بل أعد الشهود ممن لا تقبل شهادته. قال ذلك من أجل أن يبطل العقد، وإذا بطل العقد بطل الطلاق المبني عليه والذي حصلت به المينونة، فمثل هذا لا يقبل قوله لأن الأصل الصحة. ومن أمثلة هذه القاعدة ما عرضت على آخر سيارة بثلاثين ألفا وبعد يومين أتى البائع وقال إن البيع لم يصح لأن العقد وقع بعد نداء الجمعة الثانية. وقال المشتري لا، العقد وقع في غير هذا الوقت والعقد صحيح، فالقول قول المشتري ونقول للبائع هات بينا على أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثانية. فإذا قال ما عندي بينا نقول للمشتري احلف ونحكم لك بالبيع. مثال آخر، تبايع رجلان فادعى البائع أن البيع غير صحيح لأنه بايع قبل أن يملك، وبيع من لم يملك لا بد فيه من إذن ولي. وقال المشتري بل البيع كان بعد البلوغ، فالقول قول المشتري بناء على هذه القاعدة لأن الأصل في وجود الصحة حتى يأتي ما يدل على فسادها. لكن هذه المسألة قال فيها بعض أهل العلم إن القول قول البائع لأن هذا الأصل موعظة بأصل آخر أقوى منه، وهو أن الأصل عدم البلوغ، فيحلف البائع في هذه الصورة أنه باع قبل أن يبلغ ويتبين بطلان العقد، وهذا لا يناقض قاعدة المذكورات في أصل لأنه موعظة بأصل أقوى منه. نعم، هذه المسألة يعني عرض لها شيء آخر. احنا نقول نعم الأصل في العقد الصحة، صح ولا لا؟ لكن الأصل في الشخص أنه ما بلغ، هذا الأصل لأنه صغير، البلوغ شيء طارئ. فمن ادعى أنه باعه لأنه بالغ قلنا أنت ادعيت شيء طارئ، والمنكر المشتري الذي يريد أن يرد السلعة يدعي أن هذا الشخص لم يبلغ. والقول هنا قول من؟ قول من يدعي بلوغه أو من يدعي عدم بلوغه؟ من يدعي عدم بلوغه، لأن الأصل معه والبلوغ شيء جديد طارئ، واضح ولا لا؟ فهذه المسألة أثرت على مسألة الأصل في البيع الصحة، واضح لنا؟ فتعارض عندنا أصلان، الأصل عدم البلوغ والأصل في البيع الصحة. فهنا نضطر أن يحلف هذا أنه لم يبلغ ويحلف الآخر أنه باعه وهو بالغ، واضح لنا؟ نعم. على أنه ينبغي في هذه الصورة أن يرجع إلى اجتهاد القاضي، وذلك بالنظر في الفوائد، فإن رأى أن قوله أقرب إلى الصواب فهي الصواب أخذ به. مثال آخر، لو باع إنسان بيته ثم ادعى البائع أنه مرهون، وإذا كان مرهونا لم يصح البيع لأن المرهون مجهول بحق المرتهن والمجهول لا يجبر، فادعى أنه مرهون ليفسد بذلك العقد فدعواه غير مقبولة لأن الأصل صحة. فإن أتى ببينة تشهد بأن هذا البيت حين العقد كان مرهونا لفلان فإنه يقبل، لأننا قلنا لا تقبل الدعوة ولم نقل لا تسمع الدعوة، وهناك فرق بين نفي القبول ونفي السماع. سيأتي بعد قليل نفي سماع الدعوة، نفي سماعها، لكن هنا نفي القبول، نسمعها بس لكن ما نقبلها لأننا نأخذ من معه الأصل. نعم. وسيأتي بيان ذلك بالقاعدة التالية إن شاء الله. مثال آخر، ادعى المشتري الجهل بالنبي وأنه حين العقد لم يره، يريد بذلك إفساد البيع، فدعواه غير مقبولة لأن الأصل في العقد هو الصحة، وقبض المبيع بيده ينفي دعواه، ينفي دعواه الجهل به. وإذا لقال عند استلامه المبيع إن البيع ما صح وانتهى من قبل. ونظير ذلك المرأة التي يشترط إذنها في النكاح، لو ادعت أنها لم تأذن فإن كان قبل الدخول قبلت دعواها، وإن كان بعده فلا، لأنها مكنت من نفسها. مثال آخر، أن يدعي البائع أنه كان مقران يعني فلا يصح البيع في دعواه لا تقبل إلا ببينة، وهكذا كل عقد إذا خلف المتبايعان فيه فادعى أحدهما ما يقتضي فساده وأنكر الثاني فالقول قوله لأن الأصل وقوع العقود على الصحة. وكل ما يمكن الفسق منعا سماع الأعداء وضد مسمعا. هذا البيت الذي يدل على فرق بين قبول الدعوة وسماعها. يقول وكل ما ينكره الحس امنع. يعني لو رتبنا البيت ما معناه؟ امنع كل ما ينكره الحس، امنع لا تقبل دعوة. أي شيء ينكره الحس، والحس ما هو؟ ها ما يحس بالأمور الخمسة بالحواس الخمسة، ها بالبصر والسمع والذوق واللمس والشم، شيء ينكره الحواس تنكره لا تسمع دعواه، صح ولا لا؟ يعني مثل شخص ادعى أن هذا الولد ولده، أن هذا الولد ولده، واضح ولا لا؟ وعند ولادة الولد المدعي كان عمره 10 سنوات، ها نقبل الدعوة هنا لما نقبلها؟ ما نقبل الدعوة، لأن أبو 10 سنوات ما يولد له ولد، فهذا ينكر الحس ولد، ما نقبل. لو أن امرأة ادعت أنها خرجت من العدة في 20 يوم، 20 يوم ادعت أنها خرجت من العدة، نقبل لما نقبل؟ ما نقبل، لأن الحس ينكره. لكن لو ادعت أنها خرجت من العدة بعد شهر، هنا نقبل، ممكن. أنتم معي ولا لا؟ لأن نقل الطهر كم؟ 13 يوما، والحيض قال له يوم وليلة. ولهذا يقول وكل ما ينكره الحس امنع، وش تمنع؟ ها سماعه، لا تسمع المدعي، لا تقول وش عندك، لا من البداية قل مع السلامة لا نقبل قولك. وكل ما ينكره الحس امنع. طيب كل، كل منصوب، ما الذي نصبه؟ أين العامل؟ ها يا أبو أحمد، صح سنت، فعول مقدم، يعني امنع كل ما ينكره الحس، امنع كل ما ينكره الحس، وصله امنع، امنع، لكن لأجل البيت، لأجل روي هذه الألف. وكل ما ينكره الحس، الحس امنع سماع دعواه، سماع دعواه، وضده اسمع، يعني واسمع ضده. ما الذي ضده؟ الدعوة التي لا ينكرها الحس اسمعها، لكن لا يلزم أنك تقبلها، اسمعها لك لا يلزم أنك تقبل، لأنه لا يقبل إلا من معه البينة. ثم معي؟ فما ينكرها الحس لا تسمعها أصلا، وما يقبلها الحس اسمعها، فهل تقبل أو لا تقبل هذا شيء آخر. نعم. وكل، وكل ما ينكر الحس معها سماع دعوان ومجلق معها، هذا لا مطلق ببيت ذلك قبل، وهذه قاعدة من القواعد العامة في الدعاوى، أن كل ما ينكر الحس فما سماع الدعوة فيه إطلاقا، ومعنى عدم سماع الدعوة أن القاضي أو أن القاضي لا ينظر في الدعوة في قضية ويصرف المتداعين ولا يسمع لهم، لأن الحس يكذب الدعوة. قوله كل بالنصب مفعول لقوله نعم، والألف في قوله نعم للإنصاف وليس في التثنية. ومن أمثلة هذه القاعدة، لو ادعى شخص له 20 سنة أن شخصا له 11 سنة ابن له، فإنها لا تسمع هذه الدعوة، لأنه لا يمكن أن يولد لشخص وله 9 سنين. لو ادعى أن هذا صغيرا من الله من شاة، والشاة حامل للآل، والصغير قد ولد له 4 أيام أو 5، فإنه لا تسمع دعواه لأن الحس يكذبه. لو ادعى أي شخص بأن هذا الولد الرقيق ابن لأبد، والأبد عمره 15 سنة، وهذا الولد المدعى عمره 10 سنوات، يعني ولدته الأمة عمرها 5 سنوات، ممكن؟ لا يمكن، فلا تسمع. نعم. فإن دعواه هنا لا تسمع لأن الحس يكذبه. لو ادعى أحد من الناس أنه رأى الهلال بعد غروب الشمس، وكان الناس رأوه ضال قبل غروب الشمس في المراصد والمكبرات، فدعوى هذا الرجل لا تسمع لأنه يكذب الحس. لو ادعى أن شخصا من المشرق اعتدى على شخص من المغرب وهو حين اعتدائه موجود في المغرب، فإن هذه الدعوة لا تسمع أصلا لأنها تخالف الحس. وأما ما كان بعيدا ولكنه ممكن، فإن الدعوة فيه تسمع، ثم ينظر ما تقتضيه الدعوة فيما بعد، فيما بعد من بينة أو نقول أو غير ذلك. فكل شيء يكذب الحس لا تقول لا تقبل الدعوة فيه، بل نقول لا تسمع. والفرق بين نفي السماع ونفي القبول أن نفي السماع أن يقول القاضي للمتعاكم للمتداعين انصرفا لا أسمع دعواهما ولا يشكل لهما جلسة ولا أن يؤدبهما على هذه الدعوة. أما نفي القبول فمعناه أن القاضي يشكل جلسة ويستمع من الخصمين ثم يدعو أن تقبل دعوى أحدهما على الآخر أنها، ثم يجريها على ما تقتضيه الشريعة. ففرق العلماء بين ذلك ليكون راحة للقاضي، بدلا من أن يجلس ويستمع في أمر لا يمكن، فإنه يصرفهما مباشرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.